يدينون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع نداء بالصلاة مكان الروحاء ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن الترداد مع الأذان فيه فضل عظيم وخير عميم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لصاحبه بالجنة، شهد لمن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال إلى الله من قلبه دخل الجنة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله والإسلام دينا، غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. فهذا هو الفضل العظيم. ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين قد بلغوا مثلما أو بلغوا ما بلغوا، يعني من المنازل، قد بلغوا ما بلغوا من المنازل، إن المؤذنين قد بلغوا ما بلغوا من المنازل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل مثل ما يقول أي المؤذن، ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. قل مثل ما يقول المؤذن، يعني تبلغ، إذا قلت مثل مقالته تبلغ أجر المؤذن. قل مثل ما يقول ثم سل تعطى، قل مثل ما يقول ثم سل تعطى. وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا، من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. من قال مثل ما قال هذا، يعني مثل ما يقول بلال. إذن لما قال المؤذنون يفضلوننا، قال: قل كما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطى. من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، الدعاء بعد الأذان، بعد أن يؤذن المؤذن، فإذا دعوت الله استجاب الله لك، إذا دعوت الله استجاب. ففي الترداد بعد مع المؤذن أيها الأخوة فضل عظيم. ذكرنا مسائل متعددة حول ترداد: إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن يردد، إذا دخل الجمعة والمؤذن يؤذن. من المسائل كذلك التي تذكر: إذا أذن مؤذنان هل يردد مع كليهما؟ يعني أذن مؤذن بعد 5 دقائق أذن مؤذن آخر، فهل يؤذن مع كليهما؟ هل يؤذن مع كليهما؟ هذا أصل قائم على أصل من الأصول، هل الأصل في الأمر التكرار أم أنه مرة واحدة؟ نقول: السبب الموجب للترداد مع المؤذن دخول الوقت. معلوم أنه يؤذن لكل وقت كم مرة؟ مرة واحدة، وتكون الإجابة كذلك مرة واحدة. هذا يتصور أحيانا يكون إنسان في قرية وفيش أذان واحد مثل المدن هنا، فمسجد يؤذن بعد دقيقتين أو 3، مسجد آخر يؤذن، راح مع سيارة فردد مع المؤذن الأول، هل يردد مع المؤذن الثاني؟ الصواب والله أعلم أنه لا يؤذن إلا مع مؤذن واحد، لا يؤذن إلا مع مؤذن واحد، ذلك لا يشرع الأذان إلا خلف مؤذن واحد، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. سؤال: هل يشرع الأذان خلف مثلا المذياع أو الأجهزة الخلوية مثلا؟ في أجهزة مثلا فيها الأذان، يكون رابط المؤذن بكون رابط الأذان في على الجهاز، هل يشرع أن نردد خلفه أم لا يشرع؟ الأصل أيها الأخوة أن الأذان يكون كما ذكرنا لدخول الوقت، والترداد خلف المؤذن يكون للمؤذن الذي يؤذن لدخول الوقت، الذي يؤذن لدخول الوقت، فالأجر المترتب عليه من قام حين يسمع النداء. لذلك الأذان يحتاج إلى نية، والجهاز هذا الخلوي أو جهاز أو التلفاز أو كذا، هذا جهاز، هذا جهاز أصم، ولذلك ما عنده نية أصلا. الأذان يحتاج إلى نية. وقولوا لو أن المؤذن أذن فحصل معه شيء في وسط أذانه فقام آخر، هل يكمل الأذان أم أنه يبدأ من البداية؟ واحد بأذن أغمي عليه مثلا أو أصيب بوجع ولم يستطع أن يكمل الأذان، هل يستأنف الأذان أم أنه يعيد من البداية؟ الصواب أنه يعيد من البداية. لماذا؟ لأن الأذان يحتاج إلى نية، والذي قام لم تكن عنده نية الأذان من البداية، المؤذن ابتدأ الأذان، هذا بخلاف الصلاة. الصلاة حصل الإمام شيء يقدم آخر لأنه اللي خلفه ناوي الدخول في الصلاة، لكن ذاك لم ينوي الدخول في الأذان أصلا، فعرض للمؤذن عارض أغشي عليه مثلا حصل له شيء، فالذي يأتي لا يكمل من حيث وصل المؤذن بل يبدأ الأذان من البداية، لأن الأذان يحتاج إلى نية، فهو عبادة، الأذان يحتاج إلى نية. وهذا الذي يجعلنا نقول أن الأذان الموحد اليوم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنة، الأذان الموحد مخالف للسنة، لأن الأصل رفع الأذان أيها الأخوة، الأصل المؤذن يكون عنده نية. طب إحنا نردد خلف الموحد ولا ما نردد؟ نعم ردد، لأنه الأذان الموحد مؤذن هو الذي يؤذن، مش جهاز، مؤذن هو الذي يؤذن، مؤذن، وهذا المؤذن معمم على جميع المساجد، فردد خلف المؤذن الموحد لأنه أذان للإعلام بدخول الوقت. طيب مسألة، إذا فاتته عدة صلوات كم مرة يؤذن؟ نحن قررنا أنه يؤذن للفائتة، واحد نام وراحت على الصلاة، خرج وقتها مثلا، فإذا استيقظ من نومه يؤذن ويقيم ويصلي، وهذا الذي ذكرناه الحديث صحيح مسلم، حديث أبي قتادة لما النبي صلى الله عليه وسلم نام فقال للصحابة ارقبوا لنا الفجر، قال لا ارقبوا لنا الفجر، ما استيقظوا إلا الشمس تضرب في وجوههم، فرحلوا من ذلك المكان، ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين على الصلاة فأقاموا الصلاة، صلى ركعتين السنة. وهذا أيضا في فائدة أن السنة تخطئ، البعض يقول لا السنة خلاص راحت عليك لا تخطيها، لا السنة تخطئ، النبي لما فاتته سنة الفجر قضاها، قضى السنة، فالسنة تخطئ، السنة الراتبة تخطئ، فأذن للفائدة وأقام، فيشرع الأذان للفائدة، الصلاة الفائدة يشرع الأذان لها. طيب واحد فاتته عدة صلوات، استغرق في النوم أو كان عنده إغماء أو عملية مثلا، فاتته أربع صلوات ظهر وعصر ومغرب وعشاء، استيقظ بعد العشاء، هل يؤذن لكل صلاة؟ واضح السؤال يا أخوان؟ يعني أذن للظهر وأذن للعصر وأذن للمغرب وأذن للعشاء كل الصلوات التي فاتته، لو فاتته صلاة يؤذن لها مش مشكلة، يؤذن الصلاة الفائتة، لكن هل يؤذن أربع مرات أم لا؟ ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة أنه يؤذن لكل صلاة، والجمهور قالوا يؤذن مرة واحدة ويقيم بين كل صلاة، يؤذن مرة واحدة ويقيم بين كل صلاة. لماذا؟ لأجل التداخل، لأنه في تداخل، صلاة أولى صلاة ثانية صلاة ثالثة، والأصل الأذان هذا للبداية، لكن بعد ذلك خاصة يتداخل العبادات فيها أحيانا أيها الأخوة تداخل، مثلا واحد حلف عدة أيمان في مجلس واحد على الشيء نفسه. فالآن أخالف هذا، علينا الآن كم كفارة يمين؟ قال والله ما بزور رحمه، وظلينا نحكي وكذا، قال والله ما بزوره، وبعدين حكينا بنفس المجلس قال والله ما بوصله، إذ ثاني يوم له زاره، خالف اليمين، خالف يمين. لأن إيش علينا؟ كفارة كفارتين، كم مرة؟ طب حلف عدة أيمان، قالوا ما دام في مجلس واحد تتداخل لكل الأيمان تتداخل فيكفر كفارة واحدة، كفارة يمين واحدة. فحلف في مجلس واحد خمسة أيمان ستة أيمان على مسألة واحدة، نفس المسألة نفس المسألة، مش مسألة متعددة. فالصحيح أن عليه كفارة كفارة واحدة. طب حلف في عدة مجالس في عدة مجالس، فهذا عليه عدة كفارات. قال والله ما بزور رحمه، وبعد يومين جلس مجلس قال والله ما بزوره، فهذه عدة مجالس، فعليه عدة كفارات يكفر عن يمين. وذلك بعض الفقهاء يقولون التداخل في حق الرب بخلاف حق العبد، تداخل في الأحكام في حق الرب بخلاف حق العبد. مثال يقولون مثلا واحد حدث معه حادث وقتل في الحادث، قتل خطأ ثلاثة أربعة، خطأ قتل خطأ، هذا عليه كم شهرين متتابعين؟ قتل ثلاثة في حادث واحد، مش اللي بقتل قتل خطأ عليه أن يصوم الشهرين المتتابعين، صحيح؟ طب قتل في حادث واحد ثلاثة أو أربعة، كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة، لأن هذه المسألة تتعلق في حق الله، عليه أن يصوم شهرين متتابعين فقط ما دام الحادث واحد، لكن قتل في حادث آخر واحد رجل آخر عليه كفارة أخرى. لكن نقول هذه مسألة واحدة، قتل في حادث واحد خطأ عدة ناس، نقول عليه شهرين متتابعين فقط، شهرين متتابعين، تكررت الحادثة عليه كمان شهرين، لكن ما دام في نفس الحادثة يتداخل. هذا بالنسبة لحق الله. طب الدية لهؤلاء، دية واحدة ولا كل واحد له دية؟ قولوا يا إخوان، كل واحد له دية ولا دية واحدة؟ كل واحد له دية، لأن المسألة تعلقت بحق العبد، حق العباد. فقالوا التداخل يكون إذا كانت المسألة في حق الله، أما في حق العباد فلا يوجد تداخل، فكل واحد له دية. لكن شهرين متتابعين كلهم ما دام حادث واحد، كلهم شهرين متتابعين ما دام أن الحادث واحد. فلذلك هنا كذلك نقول إن صلوات فائتات فاتته كثيرة يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة، ويقيم لكل صلاة. طب الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين هل يؤذن لكل صلاة؟ يعني صلى جمع بين الظهر والعصر يؤذن للظهر، بعدين يقوم العصر بأذن للعصر يقيم ولا فقط يقيم؟ ذهب المالكية أنه يؤذن ويقيم لكل صلاة، فبقول الجمع بين الصلاتين أذانين وإقامتين. المالكية يقولون الجمع بين الصلاتين، صليت الظهر والعصر، أذنت الظهر، أقمت الصلاة، صليت الظهر، قمت صلي العصر، اتأذن بتقيم الصلاة بتصلي العصر، فعندهم أذانين وإقامتين. والجمهور قالوا لا، الأذان للأولى فقط ثم يقيم لكل صلاة، الأذان فقط للأولى ثم يقيم لكل صلاة. استدل الجمهور بحديث الجمهور الشافعي أبو حنيفة الإمام أحمد بحديث جابر في الصحيحين في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، وهو حديث طويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر ثم أذن للظهر ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هذا في مزدلفة، هذا في عرفة، في عرفة اسمع ايش قال، أذن للظهر ثم أقام فصلى الظهر، طيب ايش قال بعدها؟ ثم أقام فصلى العصر، وما قال ثم أذن ثم أقام صلى العصر. إذا أذان واحد كم إقامة؟ إقامتين، إقامة إقامة. ثم قال ثم أتى مزدلفة. ما عرف يصلي الجمعين إيش تقديم وتأخير؟ تقديم. ثم أتى مزدلفة. مزدلفة يصلي الجمع جمع تأخير، بأخر المغرب والعشاء إلى وقت العشاء. ثم أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، اسمع ايش قال، بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي النافلة بينهما. فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فهذا حديث صريح صحيح أن الجمع بين الصلاتين، من جمع بين الصلاتين بأذن أذان واحد للأولى ويقيم إقامتين. يقيم. طب والمالكية من أين أتوا هذا الكلام؟ يؤذن أذانين ويقيم إقامتين، من أين أتوا هذا الكلام؟ قالوا في صحيح البخاري، في صحيح الإمام البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أمر رجلا في المزدلفة، اسمع إلى فعل ابن مسعود، أمر رجلا في المزدلفة فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام. يقولون هذا ابن مسعود أذن مرتين وأقام مرتين، يعني أمر الرجل أن يؤذن مرتين وأن يقيم مرتين. فقالوا في الجمع بين الصلاتين بتأذن مرتين ويقيم مرتين. الجمهور طبعا أجابوا على هذا، قالوا ابن مسعود فصل بين الصلاتين. تشوف أول شيء في المغرب أذن وأقام صلى المغرب، بعدين نزل أنزل رحلة وصلى ركعتين كمان ودعا بعشائه وتعشى. يعني شو هذا المشي؟ صار الجمع طويل، هذا صار طويل، نزل وتعشى بعدين قالوا يلا بدنا نصلي العشاء، أذن المغرب صلى المغرب وأقام صلى المغرب وصلى المغرب في مزدلفة، ومش مباشرة صلى العشاء بل نزل وصلى وتعشى، صلى ركعتين وتعشى، ثم بعد ذلك قال الرجل أذن وأقام، فأذن وأقام. فهو لم يوالي بين المجموعتين، لم يوالي، يعني ما والى بين المجموعتين، ما صلى المغرب والعشاء مباشرة، لا، جعل بينهما فاصلا. ثم هذا رد عليه، قالوا والأولى من هذا جابر استوفى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة جمعه للصلاة، أيهما أولى، الاقتداء بالنبي أم الاقتداء بالمسعود؟ نحن أسعد بالحديث المرفوع من الحديث الموقوف، إلا أن العلماء جعلوا في مسعود تأويلات، لأنه قال تطرق إليه الاحتمال فعل ابن مسعود، جعل المسعود تأويلات، لماذا فعل هكذا المسعود؟ فنحن أسعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في غاية الوضوح ولا يتطرق إليه التأويل. قال لك في الظهر أذن أقام صلى الظهر، أقام صلى العصر، المغرب أذن المغرب، أقام صلى المغرب، أقام صلى العشاء، ما ذكر أنه أذن مرة أخرى، فذكر أذانا واحدة. فلذلك هذا هو الأقرب، وهو قول جمهور العلماء أن المجموعتين يؤذن لهما أذان واحد وتقام لهما إقامتان. طيب هنا أيها الأخوة، المسائل في مسألة الأذان في الترديد مع الأذان هو باب استحباب القول مثل قول المؤذن من سمع، وأما الباب الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يا له من فضل، أطول الناس أعناقا. إيش عن أطول الناس أعناقا؟ ما معنى المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ ما معنى أطول الناس أعناقا؟ يعني عنق طويل، عنق طويل، هكذا قال النضر ابن شميل، يقول يوم القيامة الناس يلجمون في العرق الجام، قال لك إذا ألجم الناس في العرق يوم القيامة كل واحد منهم من يصل إلى ركبتين، منهم من يصل إلى حقه، ومن يصل إلى قوة، منهم من يلجم العرق الجام، فالناس في العرق حسب أعمالهم. المؤذنون عنق طويلة، يوم القيامة عنقه طويل فلا يلجمه العرق، فلا يلجمه العرق. وقال آخرون معنى المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة أي أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأن المتشوف يطيل عنقه. والله فضل الأذان عظيم جدا، والآن حرمنا سبب هذا الأذان الموحل أو الموحد، حرمنا فضل الأذان. تعرف الأذان يقول عن النبي عن المؤذن قال في مسند أحمد: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. وفي سنن النسائي: وله مثل أجر من صلى معه. يعني المؤذن يأخذ أجر بجملة، يغفر له مدى صوته ويبلغ الصوت يغفر له. قال كان يقول الناس الأمثال، قال أذن ولو منعوك ولا تئم ولو قدموك، لأن الأذان في فضل عظيم، في فضل عظيم. المؤذن يغفر له مدى صوته، مدى صوت المؤذن يغفر له، ويصدقه كل رطب ويابس. ثم أسمع أشقال: وله مثل أجر من صلى معه. يعني تخيل صلى مع المصلين 100، بأخذ المؤذن أجر 100، وله أجر مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه. فهذا فضل عميق. وفي رواية: ويستغفر له كل رطب ويابس، ويستغفر له كل رطب ويابس. هذه الرواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. إذن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هناك إن شاء الله أقوال أخرى إن شاء الله نذكرها. هذا من الأسقال المصلي محمد وعلى آله وسلم.